ما فيش حاجة اسمها العشر الأوائل، ولا حاجة اسمها العشر الأواسط، ولا حاجة اسمها العشر الأواخر. حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتقه من النار، اسمه سلامات يما. ما فيش حاجة اسمها كده في دين الله. الناس ألفوا حديث وحطوه. حضرتك بتضرب في ثوابت. إيه رأيك بقى في الكلام الجميل؟ حلو ولا مش حلو؟ ليه احنا هجيبه من، انا جاي من كوالالمبور؟ يعني انا جاي بالليل كده ما اعرفش حاجه عن الاسلام، ومش استاذ وعميد كليه، ما قريتوش 40,000 مره، مضروب وما حصلش ان النبي قال كده، ولا اوله رحمه ولا وسطه مغفره ولا اخره عيد من النار. امال ايه؟ كله رحمه كله مغفره كله عيد من النار. مش عاجبك كلامي؟ اخبط دماغك في الحيطه البعيد. اعمل لك ايه يعني؟ اخلي النبي يقول كلام ما قالوش؟ كله يا جدع لله في كل ليلة من ليالي رمضان. الله يستر. لا استنى تشوف الحديث. هو شوف الحديث صحيح. لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. تيجي تعملها لي في الآخر؟ وآخر عتق من النار في كل ليلة. أي والله من ليالي رمضان عتقاء من النار. يبقى إيه الفضل بتاع ربنا من أول ليلة؟ أقول له رحمة يا أختي حاجة نفيسة. تقوم الحاجة دينا بقى ترجع تقول له وسط مغفرة. دخلنا في الليالي عتق من النار. هي درست فين؟ واللي بيقول لها الكلام ده عارف ان الكلام ده بيسعدها، فبيكذب على النبي وهو جاهل. ولا حد مفيش الكلام ده خالص نهائي. أظل لكم شهر مبارك كريم. ما انسى يا فندم، شهر يا فندم، not 10 days. كله فضل وجزء. أيوة. منه بدأ معانا النهارده واحنا بنعمل حضرتك. بصورك حبيبي.